إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستهديه ونستغفره ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا يا رب العالمين. أما بعد، إخواني في الله أتكلم معكم والقلب يملأه الألم على أحوالنا. هذه الخطبة هي نقد ذاتي بيننا وبين أنفسنا. يا إخواني، لما يكون واحد معاه جوهرة مش قادر يقنع الناس بيها، في حين اللي معاهم إزاز مزيف قادرين يقنعوا الناس بيها، والدنيا كلها بتسمعهم والدنيا كلها مصدقاهم، وصاحب الجوهرة قاعد معزول مش قادر يقنع الناس بالجوهرة اللي معاه. إخواني في الله، حينما أتحدث مع بعض الملتزمين ثم أتحدث مع الشباب في النوادي وفي المقاهي وفي الشوارع، أحس أنني انتقلت من كوكب إلى كوكب آخر. ساعات بحس إن في ناس مننا فكرها وفكر الناس كأن دول عايشين في كوكب ودول عايشين في كوكب، كأننا مش فاهمين الناس بتفكر إزاي، كأننا لسه مش قادرين نوصل الناس للفهم العظيم اللي ربنا رزقه لنا، لسه مش قادرين نقنع الناس بالجوهرة العظيمة اللي عندنا، لسه مش قادرين نطلع الناس لبرج الدين العالي، مش قادرين لحد دلوقتي. ما احناش فاهمين الناس فين اصلا. الناس يا جماعة قامت بالثورة، 1200 واحد اتعموا، 385 واحد قتلوا، كل المئات الالوف اللي نزلت كانت شايلة كفنها على ايديها، كلهم كانوا معرضين نفسهم، في ناس جالها شلل رباعي بطلقات نارية واصابات اخرى واخرى، كل ده عشان ياكلوا اكلة نظيفة ويشربوا شربة نظيفة ويلاقوا مسكن ويلاقوا وظيفة ويلاقوا دخل. يا اخوانا، عايزين نفهم الناس اللي قامت عشان الدنيا ما قامتش عشان الدين ليه؟ ما قامتش عشان الجهاد الفلسطيني؟ الثورة ما كانتش عشان تقسيم العراق؟ الثورة ما كانتش عشان تقسيم السودان وذبح جنوب السودان؟ الثورة ما كانتش عشان تطبيق الشريعة؟ الناس بتبصلنا الواحد يقول وقت واحنا بنقول إسلامية بيبصلنا بتعجب، انتوا بتقولوا انتوا مين وش معنى طالعين الوقت؟ إخواني في الله، يجب أن نواجه أنفسنا بالفجوة الهائلة بين منهجنا وبيننا، بين المنهج وبين الأشخاص. لازم نواجه أنفسنا الآن. الناس خارجة من سجن، اللي خارج من سجن كان سجن بدأ الحياة ما هوش مصدق انه يخرج منه، خارج عايز ياكل عايز يشرب عايز يلبس، وفي ناس تانية عايزة البلد تتطور عايزة تنمية، واحنا واقفين مش قادرين نفهم الناس عايزة ايه. اللي عايزين ياكلوا ويشربوا بيبصلنا ان احنا حاجة كويسة، ماشي عم الشيخ حاجة كويسة عم الشيخ، واللي عايزين ينموا البلد بيبصلنا ان احنا مشكلة، انتوا ليه ما انتوش معانا، انتوا ليه في كل نازلة ما انت احنا شايفينكم، كل نازلة بتنزل في الامم ما بنشوفكوش غير بعدها ليه؟ ما حدش شايفنا حل يا جماعة. الوحاد اللي بيقولوا الاسلام هو الحل هو احنا، الوحاد اللي بيقولوا الالتزام هو الحل هو احنا، انما الناس ليه مش شايفانا حل؟ رغم ان الشريعة الاسلامية اعظم حل لمشاكل الدنيا كلها، رغم ان منهج السنة والمنهج السلفي اعظم منهج موجود على وجه الارض كلها، ليه مش قادرين نوصل للناس اللي عندنا؟ محمد يونس في ماليزيا خد نوبل عشان عمل فكرة اسمها بنك الفقراء، ادوله نوبل انبهروا بيها. عارفين بنك الفقراء ده ايه؟ بس هو ما قدرش يسميه كده. بنك الفقراء ده اللي هو بيت المال بتاعنا، عمل فكرة بيت المال وسماه بنك الفقراء. هما مش فاهمين ان دي الشريعة. الغرب بهر بالفكرة ادوله نوبل. ادوله نوبل. احنا معانا شريعة مهولة بس مش قادرين نقنع الناس بيها، فضلا على ان احنا نفهم هذه الشريعة ونحيط باعجازها وبروعتها. زكاة الزروع بس، زكاة الحبوب القوت اللي بنسميها شنطة رمضان ساعة رمضان، زكاة الاقوات ده ايه كافية لإلغاء الفقر في البلد كلها. بس لو طبقت، من الذي يفهم الناس أن شريعة تركيا لما طبقت في السنوات السابقة 10% من الشريعة أو 20% بس من الشريعة، الحاجة اللي الحكومة هناك قدرت تطبقها بقت رقم 15 على العالم في القوى الاقتصادية. احنا عايزين نقول للناس، الناس تيجي تكلمنا وتقول يعني هتقدر، يعني الشريعة هتقدر، انت بتقول ربنا هيقدر يصلحنا ولا لا؟ انت بتقول ربنا هيقدر يحل مشاكلنا ولا لا؟ ليه مش قادرين نوصل للناس المعاني دي؟ ليه مش قادرين نوصل للناس الجوهرة اللي معانا؟ لما يجوا يقولوا لنا طب والتعصب اللي انتوا هتعملوه بيننا وبين النصارى، تعصب يا ابني؟ ده اليهود لما شافوا تسامح الاسلام قالوا لا اله الا الله. الرجل اليهودي اللي خد درع سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا علي قال له هذه درعي، قال له دي درع انا، اذا نحتكم الى القاضي. اليهودي بيقول لي خالفت المسلمين تعالى معايا المحكمه، لو مش عاجبك تعالى معايا المحكمه. راحوا المحكمه، القاضي قال لسيدنا علي دي درعك؟ قال له درع. قال له البينه؟ مفيش بينه معايا. قال له طب الشهود؟ قال له ابني. قال له ما ينفعش، لا ناخذ بشهاده الولد لوالده. ام قايل للتاني احلف اقسم، ما هو البينه خلاص مفيش بينه، اقسم انت، اقسم. يا سلام جالك الفرج، تالله وبالله ووالله. اليهودي حكم ليه بالدرع؟ اليهودي خارج مش مصدق، درع ايه؟ قال خلفت المسلمين ودرعه، وفي القضاء يتحكم لنا، فاذا به يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. مش مصدق. اليهود لما شافوا تسامح الاسلام قالوا لا اله الا الله. التتار لما شافوا تسامح الاسلام قالوا لا اله الا الله. وحدثت معجزه تاريخيه لم يحدث في تاريخ البشريه مثلها، ان دخل المنتصر في دين المغلوب. لما التتار المنتصرين الحاكمين للامه دخلوا في الاسلام، لما ابن تيمية ذهب إليهم يجادل عن الأسرى فأعطوه أسرى المسلمين ولم يعطوه أسرى النصارى، فقال أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. التتار ذهلوا بأخلاق الإسلام ودخلوا في الإسلام. تسامح خلى الوثنيين يقولوا لا إله إلا الله. 700 مليون مسلم بتوع جنوب شرق آسيا والدول اللي هناك لما رأوا أخلاق التجار المسلمين مع بعضهم، احنا عايزين نحل مشاكلنا الأول وبعد كده نخرج نحل مشاكل الناس. عايزين نوحد نفسنا الأول وبعد كده نخرج نقول للأمة توحدي. احنا عايزين نرتب البيت الداخلي بتاعنا الأول وبعد كده نخرج نقول الإصلاح. زمان كان المسلمين قدوة حقيقية فبقوا قيادة، احنا مش قدوة يا جماعة. عشان كده الشعب ما هو سايبنا قيادة في التوجيه. يجب ان نواجه انفسنا بهذه الحقائق. احنا حتى الان ما قمناش بدورنا. اخواني في الله التيار السنة في حالة مخاض رهيب. يا اما هيتولد اقوى تيار على وجه الارض هيغير الارض لو انتوا اشتغلتم، لو انتوا قمتم، لو انتوا اتحركتم، لو القوة الضاربة في الاتجاه الاسلامي اتحركت. ما فضلش الاتجاه الاسلامي خطب على المنابر، ساعتها وجه الارض كله هيتغير وليس وجه البلد بس. احنا في حالة مخاض. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يعني ايه يا رب اوفوا بالعقود؟ عقد الايجار يا رب، ولا عقد الوكالة، ولا عقد الهبة، ولا عقد انهي عقد يا رب؟ يا جماعة العقود مش بس العقود الدنيوية، في عقود دينية. عقود دينية، الداعية الى الله ده بينه وبين ربنا عقد في شروط جزائية لو ما طبقش عقد. كل واحد منكم بينه وبين دين الله عقد ملزم انه يطبقه، وعليك شروط جزائية لو ما طبقتوش. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول. لا يا رب، انت بتكلم مين يا رب؟ النداء ده لمين؟ النداء ده للصحابة اللي لسه راجعين من بدر منتصرين. ربنا بيقول لهم لا تخونوا، ما تبقوش خونة. قال لا، ده لسه راجعين من بدر معرضين حياتهم للخطر. خد بالك انت عليك امانة. يا ايها الملتزمون اوفوا بالعقود. يا عباد الله أوفوا بالعقود. انت عليك عقد بينك وبين دين ربنا، عقد ملزم بيه. اما بقول لك قوم وانزل للناس وغير الدنيا واتحرك وبطل الخيانة اللي انت مستمرئها وما انتش منتبه ليها، لما بقول لك انزل واشتغل، لما بقول لك قوة ضاربة في الاتجاه الاسلامي قوموا واتحركم، انا ساعتها ما بقولكش من فضلك لو سمحت نرجوك، انا بقولك ده بموجب العقد الذي بينك وبين الملك، ميثاقه الذي وثقكم به. ده انت مربوط يا ابني، ده الوثاق ده الحبل بتاع الاسير اللي بيتربط به عشان ما يعرفش يهرب. ده انت مربوط، انت مش بمزاجك اصلا تختار انك انت تعمل لدين الله، انك تبقى جندي من جنود الله ولا لا. يا جنود الله في الارض أوفوا بالعقود أيها المتعاقدون مع هذا الدين، أن تكونوا جنودا له أوفوا بالعقود. التيار السلفي والمخاض الرهيب، والمخاض الرهيب هذا هو عنوان هذه الخطبة، المخاض الرهيب اللي يا إما هينتج عنه أقوى تيار يا إما لو ما فهمناش يا جماعة هنسقط. أربع حاجات لو ما فهمناهمش هنسقط عند الناس وهنستبدل من الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله. لو ما اشتغلناش هنسقط. يعني ما اشتغلناش؟ لما حصلت أزمة غزة أقصى حاجة عملناها إيه؟ لمنا فلوس، لمنا فلوس وقعدنا نتفرج على اللي راحوا المستشفيات إلا أفراد قليلة. لما حصلت المظاهرات كانت مشاركات فردية. طب لما سقط مبارك كانت بعد كده في ايه؟ الناس مستنيانا اشتغلوا بقى، اشتغلوا. السجن اللي انتوا كنتوا فيه راح. امبارح كنا احنا والناس مسجونين، احنا كلنا في سجن واحد، فاحنا كنا بنقول للناس الدين و واحنا وهم مساجين، لا احنا قادرين نعمل حاجة ولا هم قادرين يعملوا حاجة. النهاردة السجن اتفتح، ما عادش حد هيعذرنا في عدم الشغل، لان خلاص انتوا كنتوا بتقولوا كلام طبقوه بقى، انتوا كنتوا بتقولوا الدين والشريعة والاسلام والالتزام طبقوا بقى، انزلوا بقى فهموا الناس دينها. مش تنزل للناس تجلدها، تنزل للناس تحضنها، تنزل للناس ترحمها. وانا جاي في هذه الخطبة لقيت الشباب والبنات قاعدين يكنسوا الشوارع وينقشوا الشوارع ويعملوا، قلت سبحان الله اختلاط. لو اتنين مننا كانوا معاهم كان الاختلاط ده راح، انما احنا بنشوف الحدث حاجة ما عجبتناش نعتزل. طب انزل وصلح يا ابني، انزل وغير، انزل وقول لهم رأيك والكل هيسمع كلامك. ساعة ما هتبقى قدوة هتبقى قيادة، بس ارجع قدوة، انزل وصلح اي وضع. انما احنا اللي عندنا ان احنا بنعتزل، فاكرين مثل الخمسة جنيه اللي ياما تقال على احوال الناس اللي بره؟ النهاردة المثل ده انا بقوله لكم عليكم انتم. الراجل اللي جه لابنه قال له يا ابني انت كبرت وما عادش ليك عيش عندي هنا في بيتي الا بخمسة جنيه كل يوم تجيبها لي، والا مالكش لا اكل ولا شرب. الواد امه خدته على جنب قالت له تعالى يا ضنايا انت لا حمل شغل ولا بهدله، انا كل يوم اديك الخمسة جنيه واديها لابوك. كل يوم الواد يروح لابوه، اشتغلت يا ابني اشتغلت، كسبت كسبت، فين الخمسة جنيه اهي؟ يقوم مقطعها الواد يسيبه ويمشي. لحد ما في يوم امه قالت له يا ابني الفلوس خلصت، يعني انا اتفضح انا وانت قدام ابوك لو ما اشتغلتش؟ لازم تنزل وتشتغل والا هتبقى مصيبه. طب اعمل ايه؟ اشتغل، مفيش حل غير انك انت تشتغل والا هنبان ان احنا كنا كدابين. الواد من قبل الفجر نزل وطلعت روحه عم لقى شغل، ما هو مش ببساطه كده اما تحب تشتغل هتشتغل، وطلعت روحه عم لقى شغل، وطلعت روحه عم بشتغل بالخمسة جنيه. ورجع لابوه اخر اليوم اشتغلت يا ابني اشتغلت، كسبت يا ابني كسبت، فين الخمسة جنيه اهي؟ لسه جاي مد ايده عليها قال له عندك. ده انت تقطعني وما تقطعهاش، ده انت تفرمني وما تقربش منها. ليه؟ لان الخمسة جنيه دي تعبي وعرقي. اهي ديت اللي انا بقولها لكم النهارده، ان انت الوقتي اللي مطلوب منه يجيب الخمسة جنيه. انت اللي امبارح كنت وارث كلمة انا من اهل السنة يا جماعة، انا راجل سلفي ما شاء الله، انا اللي ياما هنا ياما هناك، الكلام ده كان امبارح. النهاردة لو ما اشتغلتش كل اللي فات كان كلام، كل اللي فات. يا اخواني طيار السنة بيولد من جديد. الفترة اللي فاتت كلها الناس ما كانتش عارفة عن ايه سنة، فقضى الجيل الاول في هذا الطيار حياته في التنظير للمنهج، في ان هم يعرفوا الناس المنهج، ان هم يرجعوا الفهم تاني. الجيل التاني ده بقى اللي هو احنا طالعين وظيفتنا مش هنقعد ننظر تاني، ما خلاص ما قضيت الاعمار في التنظير. امال ايه؟ نفعل المنهج، نطبق المنهج. سمعنا على المنابر على المنابر عن الدعوة، نخرج ندعو بقى. سمعنا على المنابر عن التربية، نخرج نربي بقى. سمعنا على المنابر عن ان احنا نأكل الطعام ونمشي في الأسواق وننتشر وسط الناس. ده ربنا بيقول للصحابة، فإذا قضيت الصلاة فإيه؟ فانتشروا. انتشروا يعني انتشروا، يقول لك قوات الانتشار السريع اللي ممكن تطوق البلد في ربع ساعة. الانتشار ده هو التوزع على الأماكن وتقفيل الثغور كلها. فانتشروا يعني انتوا الوقت سمعتوا خطبة الجمعة، اذا قضيت الصلاة سمعتوا خطبة الجمعة وخدتوا العلم، كل واحد يروح ينشر اللي سمعه في بيته، في شغله، في دراسته، في منطقته، في حتته، وسط اصحابه، مع اولادها. انتشروا انتشروا، انشروا الدين معاكم. في كل مرة الصحابة قعدوا مع النبي في القرآن ربنا قال انتشروا. برضه في سورة الأحزاب، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث. قعدت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ما بيقولش أي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام ما بيديش غير علم، ما بيتكلمش غير في العلم والله والدار الآخرة. قعدت معاه على المنبر قعدة علمية، أو قعدت معاه على الأكل قعدة برضه دعوية وعظية. انتشر بعدها وشيل الخير ده وديه في كل مكان. انتشروا يا إخواني، لما لا تنتشروا؟ انتوا ما بتنشروش الدين ليه؟ ما اصل الدين مش هينتشر، مش هنجيب 2000 شيخ حسان و3000 الشيخ يعقوب و5000 الشيخ ابو اسحاق. هم خلاص بيطلعوا على المنابر ويقولوا لنا. احنا بننشر ده بقى في اماكننا كلها، بننشر ده في مناطقنا كلها، بننتشر بالدين فالدين بينتشر. لما ليه يا جماعه الجوهره اللي معانا مش قادرين نقنع الناس بيها؟ واصحاب الازاز المزيف من العلمانيين الناس كلها بتتفرج عليهم دلوقتي، والناس كلها بتسمع لهم، حتى كثير من الملتزمين والملتزمات بيتفرجوا على البرامج العلمانيه دلوقتي للاسف الشديد. ليه احنا كده؟ لازم ننزل. انا مش جاي احبطك، انا مش جاي ان انا اقول لك انت ما انتش نافع، لا، ده انا جاي اقول لك انت اللي لو اتحركت الدنيا هتتغير، انت اللي باذن الله لو قمت الدنيا كلها هتقوم. انا جاي اقول لك ان في امل عظيم، بس قوم. الست شهور الجايين دول اخطر 6 شهور في تاريخ مصر كلها الحديث. 6 شهور الجايين دول هم دول اللي لو عندنا خط سير فيهم واشتغلنا ودعينا وسط الناس وانتشرنا، البلد دي وجهها يتغير. لازم يا اخواني نشتغل، لازم نشتغل. الناس ما عادتش بتستنى رأينا في النوازل، حقيقة ولا مش حقيقة؟ الناس لما شافت موقفنا في غزة، بعد كده موقفنا في المظاهرات، بعد كده موقفنا في بعض المظاهرات، قبلها موقفنا في كذا وكذا، ما عادوش بيستنوا رأينا خلاص. الناس عادت بتشتغل منها لنفسها خلاص. الدول لا بيصنعوا أحداث ولا بيشاركوا في الأحداث، ما بيفتكرناش. الحكومة بتفتكرنا بس لما تحصل فتنة طائفية أو مصيبة مش قادرة عليها، تعالوا يا جماعة هدولنا الناس. والناس بيفتكرونا لما تحصل نازلة، يبصلنا كده ويتصعبوا ويقولوا آه لو كنتوا معانا كنا قلبنا الدنيا كلها، زي الكلمة كده اللي اتقالت في المظاهرات المرة اللي فاتت. لو مشتغلناش يا جماعة هنسقط. الحاجة التانية، لو ما فهمناش يا اخواننا هنسقط. يعني ما فهمناش يا اخواني؟ الناس الوقت خارجة من سجن واحنا واقفين لها، خارجة عايزة تاكل عايزة تشرب، محتاجانا بس محتاجانا نحضنها ونقول احنا معاكم، احنا معاكم، احنا وسطكم، احنا منكم، احنا عندنا انتماء. انا بحب مصر اكتر من اي واحد على هذه الارض، واشهد الله على هذا. طب بتحب مصر دي يا جماعة اكتر بلد ذكرت في القرآن كله، بل في اجزاء منها ذكرت في القرآن زي سيناء، بل في تضاريس جغرافية منها ذكرت في القرآن زي جبل الطور. مصر دي يا جماعة اكتر بلد ذكرت في القرآن، بل لم يتجلى الله الى مكان الا في مصر، فلما تجلى ربه للجبل. يا اخواني مصر دي دولة هي قائدة العالم الإسلامي على وجه الحقيقة، لأن أنا بحب مصر لأني بحب الإسلام. أنا بحب مصر لأن عارف مصر بالنسبة للإسلام إيه؟ ده حب لمصر، ده انتماء. عايزين يا جماعة، عايزين نفهم إحنا دورنا إيه في المرحلة ديت. لو ما فهمناش يعني، لو ما فهمناش، لو ما فهمناش الناس خارجة من السجن، ها هتطبقوا الشريعة ولا لأ؟ الناس كلها مع الشريعة، بس الناس مش فاهمة إيه تطبيقها. هتطبقوا ولا لأ؟ يا عم طب بس احضنه، قول له انا معاك، طبطب عليه، ذكروا بالله. الناس معانا يا جماعة، احنا بنخسرها احيانا باستعجالنا. الراجل قاتل المئة لما راح للراهب قال له مالكش توبة، ما هوش فاهم. ضيع الراجل وضاع نفسه، ضيع الدنيا. لو ما فهمناش الناس هنضيع الدنيا. العالم هو اللي كان فاهم، هو اللي استوعبه. لو ما فهمناش، قرأت تحليل امريكي عجيب عن الصومال، جايب لك الصومال من اول ما المحاكم الاسلامية انتشرت في المحاكم الاسلامية، لما الحكومة سقطت انتشرت في كل مكان وطبقت الشريعة. يعني هو الفقه اصلا هو المحاكم بالظبط. يعني الوقت طلبة الفقه المتقدمين ممكن يمسكوا اي محكمة، بس يعني لو الناس فهمت يعني ايه قانون ويعني ايه شريعة. فمسكوا المحاكم الشرعية، هم اللي طبقوا الشريعة في البلاد كلها. وطلع مجموعة جهادية اسمها شباب المجاهدين، بقت هي والمحاكم الاسلامية واحد. دول جهادي عسكري ودول سياسي ماسكين الحكم، والصومال بقت في ايد الاسلام 100% من اقصاها الى اقصاها، من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. فماذا حدث اذا بالصيحات؟ اول حاجة ممنوع الافلام الاجنبية. طب استنوا بس ثانية واحدة، ما انا عارفين انها حرام، عارفين ان اي حاجة فيها تبرج وصفور وعري وافكار ضلة، ما انا عارفين. بس يا اخواني انتوا بتتعاملوا الوقت مع شعب انتوا لسه ما بزلتلوش. زي الوقت اللي بيقول للناس ايه شريعة اسلامية ولا مش شريعة اسلامية، هو لو عارفك ولا عارف الشريعة، هو ممكن يكون جوه قلبه ايمان اكتر منك، بس هو ما هوش فاهم، هو مضحوك عليه. فهمه، هو نفسه توصله لربنا، بس مش تمسكه من رقبته غصب عن عينك هتبقى ملتزم. مش قادر يستوعب هذه اللغة، مش قادر. ممنوع، خلاص حرام الأفلام الأجنبية. والموسيقى تماما انتهت خلاص، فورا، قرار فوري ومنتهي. والقات ده زي الحشيش كده، بس هما بيحسبوه يعني زي الشاي كده، عم بيحسبوه زي الشاي عندهم، حرام على البنات. طب مش معنى البنات من الأولاد، هو المهم حرام على البنات وخلاص. طيب وايه تاني؟ واي تجمع سياسي ممنوع، اي فكر غير فكرنا ممنوع، حتى لو فكر كويس برضه بس اسمه سياسي وعكسنا يبقى ممنوع او غيرنا ممنوع. وبص بقى، كينيا انتوا اثيوبيا يا ويلكم يا سواد ليلكم، احنا انتوا دولتين اسلاميتين اصلا وبتوعنا، ده احنا هنجيلكم هنقطعكم حتت. وبص بقى امريكا، ادي تنظيم القاعدة وفتحنا لها الصومال، وهتنتشر وهنوريك يا اوروبا انت وامريكا. رعبوا العالم ورعبوا الدول بتاعت الجوار وخنقوا الناس. وكانت النتيجة ان لما اوروبا وامريكا اتفقوا مع اثيوبيا و300 الف جندي اثيوبي اجتاحوا الصومال، كانت المصيبة ان الشعب ما وقفش معهم. مش المصيبة انهم دخلوا ما هزموا وعدنا الله ورسوله، المصيبة ان الشعب ما وقفش معهم فاضطروا الى الهرب. والوقت يعني يمكن مسكين جزء محدود من الصومال. يعني ايه؟ يعني يا جماعة لازم نتعب لو عايزين ناخد، عايزين الشريعة، ما احنا عايشين عشان الشريعة. هو احنا لينا حلم في حياتنا غير الشريعة؟ هو احنا اصلا ده الواحد بينام وبيحلم؟ الواحد يا اخواني والله العظيم بيشوف اطفال المدارس يعني الدموع بتنهمر من القلوب قبل العيون، بيشوف الشباب الضايع الدموع تنهمر من القلوب قبل العيون. اكتر آية الواحد ممكن يبكي فيها من القرآن، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. امتى يا رب بقى؟ امتى يا رب الالوف والملايين من اوروبا وامريكا واستراليا وافريقيا وامريكا الجنوبية واسيا والشباب البعيد، امتى يا رب هنشوفها افواج بقى مش فرادة؟ مش واحد النهاردة اسلم وخمسة النهاردة التزموا واتنين لبسوا نقابوا بقى، امتى بقى هنشوفها افواجا؟ انما يا جماعة عايزين ناخد لازم نتعب. زي في الجزائر، عم القوة الاسلامية ضغطت على الحكومة، احنا قوة اسلامية جبارة، عايزين ايه؟ عملنا جبهة انقاذ ولازم انتخابات حرة. حاضر، انتخابات حرة ايه؟ طب وبعدين كانت النتيجة ايه؟ اكتساح التيار الاسلامي في كل الانتخابات وكسبها، نتيجة طبيعية طبعا. ما هو الشعوب معانا بس نكلمها بلغتها. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة تصريحات فورية، احنا هنوريكوا علمانيين، احنا هنوديكوا في 60 مصيبة، احنا والعلمانيين لسه هم اللي ماسكين البلد. فماذا كانت النتيجة؟ طبعا بتخطيط اوروبي من الجيش الجزائري، اجتياح وانقلاب عسكري على نظام الحكم هناك، ومذابح للملتزمين بل لعموم الشعب هناك. والطريقة المعهودة بتاعتهم يعملوا لهم 50-60-70 تفجير اللي هم الحكومات يعني، ويقوموا ملزقينها في الملتزمين ويقولوا للناس شوفوا اهو هم دول اللي كانوا يحكموكم. وشوهت صورة الملتزمين هناك. ليه؟ بسبب ان احنا عايزينها في خبطة، احنا فاكرين انها خبطة ان الحكم ده. ها لا يا ابني، لازم نتعب يا جماعة، لازم نبذل نفس القضية اللي خلت أزمة ليبيا الآن أزمة ربنا يستر فيها، نفس القضية اللي مسكوا شرق ليبيا اتجاه جهادي، فور ما مسكوها اعلننا الإمارة السنوسية. الإمارة السنوسية دي الحكم اللي كان قبل القذافي، اللي القذافي عمل انقلاب عليه. الإمارة السنوسية دي كانت ملكية أصلا، يعني مش تمثيل إسلامي 100%، ولكن كانت بتطبق الشريعة. اعلن، طب وليه اعلنت؟ هو ده وقت ان انت يا سيدي احكم بالاسلام يا سيدي اعلنها حتى اسلاميه؟ فما كان الا من قبائل الغرب انها انسحبت. هو انتوا هتعملوها سنوسيه؟ لا خلاص، القذافه اولى من السنوسي. ما انت بتتعامل مع قبائل. هو انت فاكر انك بتتعامل مع الشعب في ايام سيدنا ابو بكر الصديق؟ انت بتتعامل مع ناس لسه مش عارفه دين، ما نزلنا لهاش، لسه ما انتشرناش وسطها، لسه لحد الوقت معزولين ما فهمناهاش. فانشقت ليبيا، والوقت حلف الناتو وامريكا بيستعدوا للتدخل عسكريا في ليبيا، لان طبعا الوقت نص ليبيا اماره اسلاميه، نصف ليبيا اماره اسلاميه. يا جماعه، في انا برى في عيون والفاظ كثير من الاخوه استعجال، كانه فاكر انها حته بقلاوه هتتاكل. يا جماعه، ده دونها الدم والانفس. انتوا فاكركم ان الباطل هيسيبها كده؟ يا اخوانا، اول مهمه للشعب نفسه يعرف الجوهرة اللي معانا، ان الشعب يعرف يعني ايه سنة، ان الشعب يعرف يعني ايه شريعة. من ايام، من يومين، قاعد مع شباب على قهوة، نزلت في وسط الليل مع شباب على قهوة، بقولهم انتوا مش واقفين مع الشريعة الاسلامية ليه؟ واذا بسيل الكلام، انتوا الشريعة الاسلامية، الشريعة الاسلامية ايه؟ طب لو مسكتوها هتعملوا في السياحة؟ قلت لهم هو الوقت اللي بيدخل الهند عشان يعمل سياحة بيلزموه، اي دولة في العالم بيلزموه بقواعد البلد. البلد الوحيدة في الدنيا اللي بيدخل بتاع بره يدوس بجزمته على الناس وتقاليدها ودينها هي مصر. البلد الوحيدة اللي مقابل دولارات السياح بتخلي اي ادخل اعمل اللي انت عايزه بس اديني فلوس هي مصر. انما اي دولة بتحترم تاريخها وبتحترم تقاليدها وبتحترم دينها وبتحترم اعرافها، واللي عايز يدخل اهلا وسهلا، بس هو محترمني. انت الوقت يعني هي دي كرامة اصلا؟ مش بنقول احنا عايزين كرامتنا ترجع؟ هي دي. طب هتعملوا في البنوك؟ قلت له البنوك دي اللي خربتها، الناس حطت كل فلوسها في البنوك، والبنوك حطت فلوسها بره، وبره خدوا الفلوس طوروا بقى صناعتهم وبعتوا لنا هنا اجهزة، وعشان نشتريها سلفونا فلوسنا ديون ذات عوائد ربوية فظيعة، اشترينا بالفلوس اللي ادوها لنا، رجع لهم الفلوس واحنا بقينا مديونين ومفلسين، وشبابنا عاطل ما عندوش شغل لان فلوسنا كلها خرجت بره تشغل شباب اوروبا وامريكا، واحنا شبابنا مش لاقي يشتغل. يبقى الحل كان في البنوك. امريكا نفسها البنوك عندها فايدتها صفر، لانها مش عايزه الناس تحط فلوس في بنوك، عايزه الناس تشغل فلوسها وتشغل شباب بلدها لما تشغل فلوسها. طيب الوقت لو اسرائيل منعتوا الغاز عنها، عندكم جيش يقف وشها؟ ما ده كلامهم، الناس هتحاربنا، انا عايز اعيش وانت بتقول لي موت. منين بقى تقنع ده واحد؟ يا جماعه، الناس دي عايزه حد يفهمها، الناس دي عايزه حد يحولها لاصحاب رساله. يا اخواني، احنا مش نازلين للناس نقول لهم بطلوا تسمعوا عمرو دياب واسمعوا سامي يوسف. انا نازل للناس اقول لهم ابقوا جنود لله في الارض، شيلوا دين، خليكوا اصحاب رساله. انا طلبي عالي، احنا طلبنا من الناس عالي، ما بنضحكش على الناس زي ناس تانية اهي بتسيسها لحد ما تيجي خطوه خطوه. احنا من اولها بنقول لهم احنا عايزينكوا خلفاء في الارض، عايزينكوا جنود في الارض. بدل مطلبي عالي، لازم اعرف ان المطلوب مني انا نفسي يبقى عالي، لازم اتعب عشان انا عايز اطلع الناس برج الف دور، وانا واقف من فوق بقول يلا اطلع اطلع ازاي، اعمل له سلم، انزل خد بايديه. انما ان احنا عايزين نطلع الناس لافق عالي واحنا بذلنا مجهود، نزلنا للناس يا جماعه، نزلناهم نحضنهم ونشاركهم في اللي هم فيه، لو ما فهمناش هتبقى مصيبه. تالت حاجه، لو ما توحدناش. يا اخواني، في مؤامره خطيره بتحصل على مصر الوقت. هو انتوا فاكرين نتنياهو كده فجاه سكت كده رضى بالامر الواقع، وفجأة أوباما كده راضي بالأمر الواقع، والناس دي قاعدة كل تخطيطها في انهيار الأمة الإسلامية وأولهم مصر؟ يا أخوانا، في مؤامرة، لازم نفوق عشان نعرف إيه اللي بيدار، عشان نعرف إيه اللي مستنينا، عشان بسرعة نفهم الناس دينها قبل ما يضحكوا على الناس، نفهم الناس دينها قبل ما يضحكوا على الناس، قبل ما يسمموا عقول الناس. كلمة ليبرالية وحرية ومدنية، كل دي في مخططات بتتسرب، احنا مش عارفين لماذا نحن اخر من نفهم، واخر من نصل واخر من يتحرك. ليه دايما احنا رد فعل ما احناش فعل؟ ليه؟ لماذا انا الوقت ما ببعتش رسالة للعلماء؟ خذوا بالكم يا اخواني، العلماء بيقوموا باخطر دور على وجه الارض، حفظ المنهج. انا ببعت رسالة دي كنتم، ان انتوا اللي لازم تنزلوا وتنتشروا وسط الناس وتبلغوا الدعوة للناس وتفهموا الناس يعني ايه دين ويعني ايه شريعة. ده رسالة ليكنتم، رسالة للقوة الهائلة المعطلة داخل ذلك الصف وداخل ذلك التيار. لو ما توحدناش هنغرق، هنغرق. عارفين المظاهرات الفئوية اللي هتضيع مصر؟ اول ما قامت المظاهرات كل مجموعة ها طلعوا لنا اجورنا، بقى غلوا لنا اجورنا. اجور ايه يا ابني؟ يا ابني دي مرحلة ان احنا ندي مش ان احنا ناخد، دي فترة عطاء وبناء مش فترة انك تاخد. الانانية القاتلة دي، مصر دي بلد مؤسسات، لو كل مؤسسة وقفت عم مرتباتها زيد جزء من الاقتصاد بينهار، جزء من الاقتصاد بيقع، هتوقعوا اقتصاد البلد، البورصة بتنهار اصلا، الاقتصاد بينهار، وانت كل دماغك انك تلحق تبني لك بيت على الطريق الزراعي بسرعة، وانك انت تلحق تسرق ارض فلان وتعلق عليها دورين، وده يلحق ان هو يزود المرتب بتاعه ويعمل مظاهرة. يا جماعة النقطة دي نقطة تانية، انا النقطة اللي بتكلم فيها الوقت ان احنا لو ما توحدناش الوقت مع بعض، لو الملتزمين ما بقوش ايد واحدة، هنعمل زي بتوع المظاهرات الفئوية، السفينة بتغرق وهو بيقولك يلا نفسي، يا ابني ما انت هتغرق فيها، الدنيا بتضيع وهو بيقولك يلا نفسي، او بالظبط كده كل واحد بيقولك يلا دعوتي، يلا درسي، يلا شغلي، يلا. لازم يا اخواني نبقى ايد واحدة، يا اخواني لازم نبقى ايد واحدة. الصخرة حديث التلاتة والصخرة، لما الاول دعا ببر والدين تلت الصخرة اتفتح، التاني دعا بالعفاف تلت الصخرة اتفتح، التالت دعا بالامانة تلت الصخرة اتفتح. الصخرة مش هتتفتح غير على ايد التلاتة. اوعوا حد منكم يفكر ان احنا الحل الوحيد في الدنيا دي، كل ناس بتشتغل على منهج السنة حل زيهم زيكم. ما تفترضوش ان احتكار الحق ده، يا جماعة الدين ده عامل زي نهر كبير بقاله 1400 سنة بيتدفق، كل واحد مننا قناة بتصب في النهر ده، كل جماعة على السنة قناة بتصب في النهر. قال لا ده دول عندهم بدعة كذا ودول عندهم، يعني ما كله عنده مشاكل، كله عنده مشاكل، ولازم نتعامل مع الواقع والمعركة مع الخطأ وليست مع المخطئ، إنما خيره غالب شره. نهر وكله قنوات بتصب في النهر. لازم تفهم ان مش انت كل النبي عليه الصلاة والسلام قال وانا اللبنة، لما قال ان الدين ده بناء، هو اللبنة اللي اتحطت في حجر الزاوية، حجر الزاوية ده زي عمود الاساس كده عليه الصلاة والسلام، لبنة. النبي عليه الصلاة بيقول على نفسه لبنة، وانت فاكر ان انت المبنى كله وفي كل مجموعة 20 واحد اشتغلوا مع بعض فاكرين ان هم الحل وهم اللي هيقوموا بمهمات دولة الخلافة وهم اللي هيغيروا وجه التاريخ. ده نوع من انواع يعني حاجه غير عقلانيه تماما، زي مجموعه من العميان مسكوا فيل، واحد مسك ديله واحد مسك رجله واحد مسك بطنه، اللي مسك البطن قال لك الفيل ده حاجه منفوخه، واللي مسك الرجل قال لك ده اسطوانه طويله كده، واللي مسك الديل قال لك ده خيط رفيع، وهو الفيل كل ده. الاسلام هو كل ده، كل ده. لازم نؤمن ببعض، لازم نقبل بعض، لازم حاله الجزر المعزوله عن بعضها دي تنتهي. لا نصر بلا وحدة، ولا وحدة بلا جندية، ولا جندية بلا تجرد. دي قوانين، لازم تبقى متجرد ولازم تبقى جندي ولازم تؤمن بأخوك ولا مش هتتوحد معاه. لازم نؤمن ببعض، لازم نلتقي. الصخرة مش هتتفتح غير على ايدينا كلنا. اللي فاكر ان هو لا يفتحها لوحده مش عارف. ان اقيموا الدين، الدين عامل زي المسجد ده، واحد هيبني الجدار ده، واحد هيصب الاساس، واحد هيبلط، واحد هيمحر، واحد هينقش، واحد هيعمل السباكه، واحد هيركب السيراميك. الدين كده كل واحد له دور. اللي فاكر ان هو اللي هيشيلها كلها، الوحيد اللي كان ممكن يشيلها من اولها لاخرها محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. بس بعد سيدنا محمد لازم كلنا نؤمن ببعض، ولازم كل واحد مننا يؤمن بدور اخوه. لو ما توحدناش هنسقط، هنسقط. اخواني في الله، الامل عظيم والامل كبير، وانا عارف ان كل واحد منكم مليان ايمان ومليان باذن الله سبحانه وتعالى طاقات مهولة ونفسه انه يشتغل، ولكن يا اخواني لازم نعرف ان ربنا معانا. ولكن الكلمة اللي قالها الزعيم المخلوع، ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم، قبل الازمة دي كانوا بيقولوا بعد اسبوعين مش هتشوف ولا واحد ملتزم، بعد الثورة بعدها باسبوعين ما شفناش ولا واحد منهم. يا جماعة ربنا معانا، ربنا بيحفظنا، ربنا بيحمينا، ربنا متولينا، بس احنا نبقى مع ربنا، بس احنا نقوم. اذا كان دي معية ربنا لنا واحنا يعني مقصرين اشد التقصير، امال لما تقوموا بقى وتشتغلوا في الدعوة الى الله ساعتها هيحصل ايه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، لازم نفهم الوضع اللي احنا عايشين فيه. مصر في خطر يا جماعة، مصر في خطر. من الشرق اتمنع الغاز عن إسرائيل وبيقولوا رئيس الوزراء ده عدو لينا، من الغرب الناتو بيهدد، مش بيهدد ده هما بيرتبوا الوقت لاجتياح عسكري ليبيا، من الجنوب جنوب السودان اتشق خلاص زي ما قالوا قبل كده، جنوب السودان ده عايزينه يبقى فاتيكان افريقيا، اللي معاه جنوب السودان ده زي ما هم قالوا هيقدر ينصر نص افريقيا ان شاء الله، ربنا هيمكر بيهم ومش هيحصل لهم اي مكسب. ولكن انا بقول لكم بفكروا ازاي، مصر في ازمه النيل 15 مليون متر مكعب من الميه خلاص ممنوعين عن مصر، ده رزقه كان جاي لنا وبذنوبنا قال، رزقه كان جاي لنا وبذنوبنا قال. في خطر حقيقي سياسي، في خطر اقتصادي حقيقي، البلد هتستحمل لحد امتى؟ في خطر اجتماعي، المظاهرات الفئويه الانانيه المفرطه اللي بتحصل دي، انا عايز ازيد يا عم الوقت البلد بتقع وانت بتقول انا عايز ازيد، اقف واسند بلدك وشوف بلدك بتتطور ازاي دلوقتي، ايه الانانيه القاتله دي والبلطجه، المشاكل الاجتماعيه الخطيره اللي بدات تطلع، بلد بلا شرطه، في مشاكل يا جماعه، يعني البلد وضعها لا يحتمل ان كل واحد الوقت يبص كده ويسكت، لازم كل واحد منكم يبقى له دور. لو مش احنا اللي انقذنا سفينه المجتمع مين اللي ينقذها؟ لو مش احنا اللي نزلنا ورتبنا الناس وربطنا الناس وبقينا وسط الناس، في اي لحظه نقول للناس يلا يا جماعه عشان ننقذ امتنا في حاجه، الناس موجوده معانا، لازم يا جماعه ننزل للناس، مفيش بديل، مفيش بديل على اننا ناكل الطعام ونمشي في الاسواق، مفيش بديل على اننا ننزل وندعو وننتشر. الجامعه تبدا بكره اهي باذن الله، كل واحد من الطلبه ينزل ينتشر وسط دفعته، يتكلم، ما تعرفش تسمع لك النهارده شريط وتحضر كلمات وعظيه رقراقه رقراقه عن الاثر الدنيوي للطاعه، عن الجنه، عن حب الله، وتنزل تقولها في المدرجات وفي السكاشن وفي الراوندات وفي اصحابك، وتوقف شله شله وتشوف مجموعه في الجامعه وتعمل عليها جوله تكلمها في الدين، لازم. واللي عندهم شغل ينزلوا بكره يكلموا زملائهم كلهم، لازم نتجرأ، لازم. ما انتش هتنقص حته. مصر في خطر، يقول لك مخزون القمح 6 شهور، يعني مش عايز اقول اخبار اخرى بس ممكن يعني، والجيش لحد امتى هيسكت؟ ما ممكن الجيش فجاه يقوم ضرب لك نار وخلاص كل واحد عرفتونا، وساعتها تبقى حرب بين الشعب والجيش، يا تبقى ساعتها ايه اللي هيحصل؟ الطائفيه الخبيثه اللي بتحصل لازم نفهم نتعامل معاها ازاي. احنا معانا الوقت طائفه جوه المجتمع بلا انتماء، بلا انتماء. مين اللي بيقول لي الصبح بيقول لي انت عايز نسكت على النصارى؟ ده كانوا بيشتموا في الاسلام ولا بيشتموا في السنه قدام مسبيرو امبارح. يا ابني يا اخواني في الله، دول اخطر طائفه موجوده في مصر دلوقتي، دول ناس امريكا كانت بتلعب بها. لازم نفهم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على الرجل قال بئس اخو العشيره هو، وبعد كده هش له وبش. طب ليه سيدنا عائشه قالت له يا رسول الله قال انت قلت بئس اخو العشيره وهشيت معه وبشيت؟ واحد شر، واحد اذى ومش قادر له دلوقتي، ما اناش فاضيله، ما عنديش امكانيه ليه، هعمل معاه ايه؟ هستوعبه واصبر وخلاص. امريكا لو عايزه تدخل مصر المسمار جحا بتاعها هو النصارى، هيتولعوا الدنيا، هنقوم مولعين الدنيا، دنيا تولع، هيقوم الناتو داخلك تاني يوم. وناس ما عندهاش انتماء، بس هي من سنين اختارت العماله لامريكا، واختارت ان امريكا تلعب بها ويدفعوا ثمن ده، ما شاركوش في المظاهرات. قال لك طب القداس اللي كان في ميدان التحرير ده كان قداس بروتستانت مش قداس الارثوذكس بتوع مصر، ما شاركوش وكانوا واقفين مع مبارك لاخر لحظه، بل بكوا عليه لما مشي، والمظاهرات نجحت من غيرهم، وواخدين خبطه عمرهم وواخدين صدمه عمرهم ومكبوسين وحاسين بفقد التوازن. ويجي بقى واحد يقوم ولع لك الدنيا، ما انتش عارف بقايا فلول النظام السابق ولا بقايا شكلها في النظام، يقوم ولع لك كنيسة عشان يولع الدنيا. ما انتش عارف البلد دي مليانة ناس ما احناش عارفين هم مين. نتعامل ازاي؟ لازم احنا في الوقت ده نضبط النفس. كل اللي نقدر نقوله ان ده فلول النظام السابق وعايزين يولعوا الدنيا، ودي حلقة لسه في سلسلة طويلة ولازم نضبط نفسنا. طب شتموا؟ مش الوقت يا جماعة، مش الوقت يا اخواني. انت بتتعامل مع مصيبة، مش الوقت. البلد بتقع. لازم نبقى فاهمين واحنا بنعالج المشاكل بنعالجها ازاي. مصر في خطر، مصر قائدة العالم الاسلامي في خطر، يعني امتك الوقت في خطر، يعني لازم يبقى فاهم خط سيرك ايه في الفترة دي. زي قضية بصراحة، مادام اثرنا هذه القضية بصراحة، زي قضية الاخوان المسلمين، قضية الاخوان السلفيون والاخوان، قضية في غاية الخطورة. ألا اخواننا يا جماعة، اخواننا، احنا نقطع بعض قدام الناس اخواننا، ولسه في انتخابات اتحادات طلابية هيدخل فيها هم وطائرات اسلامية اخرى وسلفين داخلين، ولسه في انتخابات مجلس الشعب هيدخل. هنعمل ايه لو ما تفهمناش مع بعض؟ هنولع في بعض يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تدابرون. تدابرون يعني كل واحد يدي ظهره للتاني، ايه ما انتش نافع وانت كمان ما انتش نافع. ثم يضرب بعضكم رقاب بعض. بدام ادينا ظهرنا لبعض ولو بعد 1000 سنة هنقتتل. ليه؟ اصل لما ادينا ظهرنا لبعض كان حجم الخلاف قد كده اهو، جزوة من الخلاف. ام جاي بتوع الامن قعدوا ينفخوا فيها ويولعوها، زي الوثيقة المشهورة في توليع الدنيا ما بين السلفين والاخوان اللي انتشرت في كل مكان دي. وبعد كده جه الجهل بالفرق ما بين الخلاف السائغ وغير السائغ، اعتقد ناس ان كل خلاف بيننا يبقى خلاف غير سائغ، قعدوا ينفخوا فيها ويولعوها اكتر. بعد كده جت طيور الظلام وخفافيش الظلام قعدت تنفخ اكتر، بقت حريقة كبيرة. بعد كده جه كل طرف من الطرفين في ناس حريصين على الزعامة والإمارة. ده صف الصحابة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه خير القرون قرني، ربنا قال عليه ومنكم من يريد الدنيا، يعني خير القرون كان فيهم ناس عايزين دنيا، في ناس في الطرفين عايزين مركز. وطول ما العلاقة بعيدة كل واحد محتفظ مركزه، لو قربت العلاقة بقت الدنيا. في ناس بتؤجج هذا الخلاف من جوه الطرفين. بعد كده كل طرف من الاثنين يعني هو الوقت غلطان في حاجات. احنا لا نختلف في تشخيص الواقع، في المشكلة انا خلافي مع المعترض في تشخيص الحل، في تشخيص طريقة التعامل مع الموقف. بعد كده هو غلطان يا سيدي، ماشي انا معاك، بس انت عرفت منين انك لو فهمته في جو اخوي مش هيرجع؟ ده انت هتفاجأ ان نص المشاكل اتحلت في ثانية بمجرد ما كل طرف يقول للتاني الحجة والبيان. فاصبح الجزوة اللي بتمثل حجم الخلاف الحقيقي نتيجة التضابر، وان محدش بيسمع لحد، وان العلاقة ما بين اطراف البيت الاسلامي الواحد وحجرات البيت الاسلامي الواحد بقت علاقة حوار الترش، اصبحت نار موقدة. بس لو قعدنا وتفهمنا وشلنا الخلاف الغير سائغ، وشلنا الحاجات اللي كل واحد رجع للحق لما سمع نصيحة اخوه، وشلنا طيور الظلام، وشلنا النفخ اللي كان الامن بينفخه ما بيننا، وشلنا، هنوصل في الاخر ان حجم الخلاف هنوصل للحجم الحقيقي بقى. الخلاف كبير بقى او صغير هنوصل للحجم الحقيقي ساعتها. انما الوقت الحجم غير حقيقي، غير حقيقي، حجم غير، حجم وهمي، حجم مصنوع يا اخواني. ده اكبر هو اصلا مين اللي في البلد دي؟ ماما الاخوان السلفيين. هو لا يوجد طيار اصلا له اي فعالية في حاجة في البلد ده حقيقة الاخوان السلفيين. العلمانيين دول يا ابني في مصر كلها اقل من العدد اللي قاعد قدامي. امال مولعين الدنيا ليه؟ مولعين الدنيا يا حبيبي لان العلمانيين مش زينا. العلمانيين مش ناس قاعدة كده بتتفرج. العلمانيين الواحد منهم بقناة، الواحد منهم بجريدة بيتفرج بيشتريها عشرات الالوف، الواحد منهم ببرنامج توك شو يجي الساعة 9 ولا 10 تلات ارباع مصر تتفرج عليه، الواحد منهم بمنتدى على النت قاعد يسمم الناس ويحط السم في العسل، مئات الالوف من الشباب بيدخلوا، لان الواحد منهم يساوي بالنسبة لمنهجه. انما احنا بالنسبة لنا انتوا لسه طاقة غير مفعلة. لو انتوا تفعلتم المسجد ده كفاية انه يمسح العلمانيين في مصر. إنما لو أنتوا قمتوا واشتغلوا يا إخواني. المخاض السلفي لو نجم عن انتقال من مرحلة التنظير لمرحلة العمل والتفعيل هنبقى أكبر قوة على وجه الكرة الأرضية. أنتوا جواكوا طاقات مهولة ومعاكوا منهج معجز، بس المشكلة أنكم تتحركوا. المشكلة أن كل واحد منكم ينزل بكرة في مكان شغله أو مكان دراسته يتحرك بالدعوة إلى الله. يا ابني ده انت ما انتش عارف هتقول ايه، يا ابني ده انت اكتر واحد سمعت على وجه الارض كلام، ده انتوا لو عصرناكوا هتنزلوا خطب ودروس يا ابني، ده انتوا بتعبيين كلام. هو انت لسه ما انتش عارف تقول ايه بعد كل اللي سمعته؟ يا نهار ابيض، ده تبقى مصيبه بقى. ده اللي مش عارف يقول ايه بعد كل اللي سمعه، عايز يروح يشوف ايه المشكله اللي عنده. تروح حبيب قلبي كل واحد منكم النهارده يسمع له درس على سي دي، على شريط، اي شريط قديم عندك في البيت، وعظ رقيق رقراق. مش عايزين ننزل نتهم الناس ونقول لهم انتوا ابعاد وانتوا لازم تتوبوا وانتوا لا يا حبيبي. كلم يا اخواني. المثل اللي كنا زمان بنقوله للناس في الشارع لما واحد لابس سلسله يقول السلسله دي حرام، هو خايف، هو حاسس انه لو جه معاك الجامع هتقول له سيب السلسله وسيب السجاير وسيب البنطلون الشلسون اللي انت لابسوني ده والباضي اللي انت لابسه ده واخلع واعمل وسيب اللي انت بتكلمها. فكان الرد بكل بساطة لاني ما اقدرش اواجهه الوقت، ما اقدرش، انا كده بحطمه مش بصلحه، انا كده ما عنديش اي فق تغيير ولا اي تدرج في الاصلاح. كنت اقول له بص حبيب قلبي، انت عامل زي اللي واقف في مسجد كله ضلمة، اول ما يجي شوية نور خفاف بنشوف العواميد، بيجي نور اكتر بنشوف المنبر، بيجي نور اكتر نشوف السجاجيد، يفضل النور يجي لحد ما نشوف الدبانة الطايرة في الهواء. انا دلوقتي مش هقول لك ايه الصح وايه الغلط، انا كل مهمتي معاك ان النور يجي. اول ما النور يجي انت لوحدك هتعرف ايه الصح وايه الغلط. كلمة بسيطة بتريحه وبتحسسه ان بقت وظيفته ان النور يجي، وفي خلال يومين بتلاقي عمل اللي انت ما كنتش تحلم بيه. عايزين نسمع كده يعني كل واحد يسمع له كده شريط درس، ويبقى كل يوم يومين كده يغذي نفسه بحاجة. واكتب الحاجات اللي هي دي الروشتة صعبة يا جماعة، هي دي مشكلة الروشتة دي صعبة. واحد هيقول استنى عم الشيخ ايه حزب سياسي، يا ابني انت عامل زي اللي ما بعرفش يقرأ ويكتب وجاي يقول عايز احضر دكتوراه. يا عم سيب الحزب السياسي اللي بتوع السياسه دلوقتي، هي السياسه ديت بالدراع، هناخدها بالدراع يا اخوانا، ده علوم وممارسه وحاجات، سيبها للمشايخ الكبار بتوعنا هم اللي ياخدوا القرار فيها. احنا بالنسبه لنا احنا اللي نقدر نعمله ان احنا ننزل على الارض، ده اللي ربنا هيحاسبك عليه. ربنا مش هيقول لك ما عملتش حزب ليه لانك مش في امكانياتك، ربنا مش هيقول لك ما عملتش حملات على القنوات الفضائيه ليه لان مش في امكانياتك. اللي في امكانياتك دراستك، شغلك، راوندك، سكشنك، كليتك، اعمل حاجه، افتح الابواب في الكليه بتاعتك للدعاء يدخلوها، افتح الابواب، اتحرك انت نفسك، اسمع واشتغل. كل ما تقابل واحد احد اخواننا يعني كان جايب كتاب مواقف ايمانيه للشيخ احمد فريد، موقف بتاع الصحابه، كل يوم يحفظ 10 صفحات، ينزل يقابل 20 شلة طول اليوم يسمع لهم 10 صفحات، يسمعها 20 مرة قبل ما يرجع. هو ده وظيفته في الحياة. يجب أن نتحول إلى صف عامل. إخواني في الله، لو ما حصلش 3 حاجات انسوا أن النصر هيجي على أيديكم. لو الدعاء، أنا ما بتكلمش الوقت على العلماء، أنا بتكلم علينا عشان ما حدش يزحلقها من على دماغه. لو الدعاء يعني اللي بيطلعوا منابر وطلبة العلم مننا ما نزلوش للناس وتحولوا من دعاء منبريين بس الى دعاء ميدانيين موجودين وسط الناس، يعني ننزل النوادي وننزل القهاوي نوعظ، انا ما بقولكش انزل قهوه اشرب معاهم شاي، وننزل الشوارع ونكلم الشباب، واللي بيعرف ينسخ سيديهات وشرايط يعمل، واللي بيعرف يوزع على المواصلات يوزع، واللي بيعرف يتكلم يتكلم، واللي بيعرف يدي كلمات مسجديه يدي. مش كله ميكروفون وكاميرا، مش لو في ميكروفون وكاميرا نسخن، ما فيش ميكروفون وكاميرا خلاص. اصبح في ناس عندنا بتعتبر ان الميكروفون والكاميرا اللي ربنا اداهم له ده اللي ربنا فتح، ده بقى المخلص اللي خدنا انك تخلص ابو ميكروفون وكاميرا. ده مش كله ميكروفون وكاميرا يا اخوان. النبي عليه الصلاه والسلام لا كان معاه ميكروفون ولا كاميرا وفتح العالم. يبقى لو الدعاء ما نزلوش للناس عليه الصلاه والسلام. رقم 2، لو انتم ما اتحركتوش، لو انتم ما انتشرتوش، لو انتوا ما تحولتوش لدعاء. انت يا تاجر تدعو التجار اصحابك، وانت يا طالب تدعو الطلاب اصحابك، وانت تدعي صحباتك، وانت تشتغل في منطقتك، وانت تقلب كليتك، وانت تشتغل في سكشنك، وانت تشتغل في المصلحة اللي انت فيها، وانت يا دكتور تقلب المستشفى اللي انت فيها، بالدعوة الى الله وحسن الاخلاق وخدمة الناس. تكلم الناس، واي حد عايز خدمة تبقى طلقة معاه في الخدمة بتاعته، الاتنين دول بس. انت كده عملت لنا خدمة حياتنا في المكان بتاعك، بس عايزين منك ده. رقم ثلاثة، لو الدعاء ما بقوش دعاء ميدانيين وطلبة العلم، لو انتوا ما تحركتوش في اماكنكم بالدعوة الى الله، سمعتم الكلام اللي انتوا بتسمعوا دايما ده ورحتوا تحركتوا بيه وكلمتوا الناس بحكمة وبرحمة وتحولتوا الناس خادمين للناس. رقم ثلاثة، لو الاتجاهات الإسلامية اللي على السنة، اللي على السنة يعني مش اللي على البدعة، اللي مش على البدعة يعني مش قبوريين، يعني مش شيعة، يعني مش دول، اللي على السنة ما تألفتش مع بعض وتعاونت مع بعض، ولو ما تعاونتش على الأقل تتألف، على الأقل يبقى في تألف بينها، كل واحد مننا يقص 10% منه كده، هنلاقي نفسنا بين حبايب. لما حتة أنا دي ورأيي وعايز الدنيا كلها، يا سيدي ما أنت صلاح الدين، معلش يا سيدي، معلش أنا بصدم فضلتك إن حركت من صلاح الدين اللي كل الأمة تجتمع عليك، ما تزعلش. كل واحد منكم عايز يقعد مع 10 أو كل واحد مننا عايز يقعد مع 10 يبقى هو قائد. كل إخوة منطقة عايزة تقعد مع بعض، مين هيبقى فينا القائد؟ كل إخوة قرية عايزة تقعد مع بعض، مين هيبقى الكبير؟ كل مجموعة في كلية عايزة تشتغل مع بعض، مين هيبقى الكبير؟ لا يا جماعة، خليكوا تطاوعوا ولا تختلفوا، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة، تطاوعوا ولا تختلفوا، احنا كلنا كده فريق قاعدين مع بعض بنتفاهم وناخد رأي أغلبية في الآخر وننزل نشتغل أي شغل دعوة في الآخر. لازم نأتلف، لازم نأتلف، لازم نتعاون. يعني أعتذر عن هذه الإطالة، وإن كان هذا الحديث ذو شجون. التيار السلفي يا إخواني، التيار السلفي والمخاض الرهيب، والمخاض الرهيب، أو يا أيها الملتزمون أوفوا بالعقود، العقود اللي بينكم وبين ربنا وفوا بيها، عقد الدعوة إلى الله، ميثاقه الذي وافقكم به، عقد العمل لدين الله ونصر دين الله والجهاد من أجل تحكيم شريعة الله ومن أجل تحرير فلسطين ومن أجل رفع، من أجل إنقاذ حرمات الله وحمايتها، ده عقود عليكم. المخاض السلفي ده لو نجم عنه إن احنا انتقلنا من مرحلة الكلام لمرحلة العمل بالكلام، من مرحلة الفهم لمرحلة التطبيق، هنقلب الدنيا. الجيل الوحيد اللي كان عنده كمال الفهم مع كمال التطبيق كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم. بعد الصحابة الفهم فضل ولكن التطبيق بدأ ينزل. احنا جينا اول ما بدأت صحوة السنة في مصر كان الفهم رايح والتطبيق رايح، مشايخنا قضوا حياتهم في عودة الفهم، في عودة المنهج، في عودة الرؤية، في عودة عواميد الإنارة في الطريق. احنا بقى وظيفتنا نمشي في الطريق، احنا بقى بعد ما جزاهم الله خيرا نورنا الطريق، وظيفتنا ان احنا نفعل وان احنا نشتغل وان احنا نطبق. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم افتح قلوب الناس للدعوة إليك، اللهم اشرح الصدور للهدى يا رب العالمين، اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، اللهم أنزل هدايتك على شباب مصر، اللهم أنزل هدايتك على نساء مصر، اللهم أنزل هدايتك على فتيات مصر، اللهم أنزل هدايتك على أطفال مصر، اللهم أنزل هدايتك على رجال مصر، اللهم أخرج منا دعاء وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات. اللهم انصر دينك، اللهم اعز اولياك، اللهم اذل لدينك ان يسود، اللهم أذن لشرعك أن ينتصر، اللهم أذن لكتابك أن يحكم، اللهم يا ربنا افتح لنا الأبواب، اللهم افتح لنا القلوب، اللهم افتح لنا الأبواب، اللهم سدد ألسنتنا بالحق، اللهم سدد ألسنتنا بالحق، اللهم كن لنا أعيننا التي نبصر بها، وأسمع آذاننا التي نسمع بها، وقلوبنا التي نعقل بها، وألسنتنا التي نتكلم بها، وأرجلنا التي نمشي بها، وأيدينا التي نبطش بها. اللهم يا ربنا استجب لنا، اللهم يا ربنا أعذنا مما نخاف، اللهم انصرنا وانصر الإسلام بنا، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم انصر كل من قام يدعو إليك في مصر وفي غزة وفي فلسطين وفي ليبيا وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.